فلا بأس بها، وأن يتصدق الإنسان وينوي أجره له ولوالديه ولزوجه ولأولاده ومن يحب من عباد الله. نعم. يسأل عن السنة الرواتب أثناء السفر دخل الإنسان. خاصة يا شيخ عبد الله اسمح لي، إذا كان الأب فقيرا والولد غني، وإن كان الأفضل والأكمل يا أخي في البر وفي الأجر أيضا أن تعطيه المال ليتصدق منه، تعطيه لأبيك أو لأمك لكي يتصدق هو به، فهذا لا شك أكمل في الأجر وأعظم في البر. لكنك لو تصدقت عنه بعلمه أو بدون علمه فإن شاء الله سيصل أجره له ولك أيضا أجر البر.